بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وقال تعالى خلف بن القاسم أن سعيد بن السكن حدثهم قال حدثنا الحسين ابن الحسن أبو علي البزار في بخارى قال حدثنا عبيد بن واصل البيكندي قال حدثنا الحسن بن الحارث البيكندي حدثنا عثمان بن مخارب الكوفي وأثنى عليه خيرا قال أخبرك حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وهو من جنس الأحاديث تبحث محالها، ولكن تحجبون من سوق الإمام ابن عبد البر للطرق، يعني يدل أنه يحرص على سوق الطرق كثيرا. وروى يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء عماد، وعماد الدين ومن هذا الدين الفقه، وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، وفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وهذا يفيدكم أن الطرق وإن كثرت مع شدة ضعفها لا تفيد شيئا، يعني ما كل ما كثرت طرقه فقط.